واتقوا الله. Wow. اللهم انصره. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين والله بما تعملون ذلك

فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. بسم الله Oh, صدق الله العظيم الفاتح.